بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. تسجيلات الماجد الإسلامية تحييكم وتقدم لكم إنتاجها الجديد بعنوان ألم. ألم وهم دائم من بعدهم نار ضرام. ألم وهم دائم من بعدهم نار ضرام. والقلب يحيا متعبا، والقلب يحيا متعبا، والجسم أرقه سقام، والجسم أرقه سقام. سائلين الله أن يحوز على إعجابك في صوتك المخلوق، في صوتك المخلوق تروي عذابا في الظلوع دفينا، تمتد في القلب الكليم جذورها وفروعها، تبدي الشجا المخزونا في صوتك المخلوق. آهات الظما تروي عذابا في الضلوع دفينا، تمتد في القلب الكليم جذورها وفروعها، تبدي الشجا المخزونا. هيا اسألوا هذا الزمان، هيا اسألوا هذا الزمان يجبكم، يروي عن الكبد الجريح شجونا، ينبئكم كيف المخاوف أحدقت، كيف المخاوف أحدقت توتال في القلب الوديع سكونا، ينبئكم كيف المخاوف أحدقت توتال في القلب الوديع سكونا. فإذا به يهتز تحت قيودنا، فإذا به يهتز تحت قيودها، تلقى له بين الضلوع أنينا، غصة في كل يوم في الحلوق، وقدم يمضي إلى جوف العروق، غصة في كل يوم في الحلوق، وقدم يمضي إلى جوف العروق. أمتي قد أثخن الأشرار فيها كم جروح راعفات يا صديقي، غصة في كل يوم في الحلوق، وقد يمضي إلى جوف العروق، غصة في كل يوم في الحلوق، وقد يمضي إلى جوف العروق. أمتي قد أثقل الأشرار فيها كم جروح راعفات. ماجد يا صديقي كم ضحايا من بنيها لاحقوهم ذبحوهم دون ذنب في الطريق كم ضحايا من بنيها لاحقوهم ذبحوهم دون ذنب في الطريق في كل يوم في الحلوق وقدم يمضي إلى جوف العروق غصة في كل يوم في الحلوق وقدم يمضي إلى جوف العروق أمتي قد أثقل الأشرار فيها كم جروح راعفة ألجأهم لكهوف مظلمات أو خراب بل وحتى في الشقوق ألجأهم لكهوف مظلمات أو خراب بل وحتى في الشقوق أينما معتصما تدرى الأبطال في لمح البروق غصة في كل يوم في الحلوق وقد يمضي إلى جوف العروق غصة في كل يوم في الحلوق وقد يمضي إلى جوف العروق أثقل الأشرار فيها كم جروح راعفات يا صديقي كيف نرضى أن تظل الحال ضعفا وهوانا وسخوطا في السحيق كيف نرضى أن تظل الحال ضعفا وهوانا وسخوطا في السحيق في كل يوم في الحلوق وقد يمضي إلى جوف العروق غصة في كل يوم في الحلوق وقد يمضي إلى جوف العروق أمتي قد أثقل الأشرار فيها كم جروح فارجعي لله قرآنا وهديا من رسول الله ذي المجد العريق فارجعي لله قرآنا وهديا من رسول الله ذي المجد العريق واسلكي يا أمتي دربا في كل يوم في الحلوق وقد يمضي إلى جوف العروق غصة في كل يوم في الحلوق وقد يمضي إلى جوف العروق أمتي قد أثقل الأشرار فيها كم جروح راعفات يا صديقي كم جروح راعفات يا صديقي كم غصة في كل يوم في الحلوق راعفات يا صديقي الأشرار فيها كم جروح ألم. يا سيدا يا سيدا بهر العقول بفضله وسبى قلوب العالمين نداه إني إذا عبث الطغاة بأمتي ناديت يا الله يا الله يا سيدا بهر العقول بفضله وسبى قلوب العالمين نداه إني إذا عبث الطغاة بأمتي ناديت يا بنا وأطاحت الأشباه.

عاريات للحياء تاركات ضحكات لعبات آه آه ألف آه تركنا ديارهن أبدينا زناتهن وإذا خطبتهن قلنا تقدم والله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حقا إنه تقدم خطوات لجهنم هذا لا يرضاه مسلم مؤمن حقا بالله حقا إنه تقدم خطوات لجهنم هذا لا يرضاه مسلم مؤمن حقا بالله أيها المسلم تكلم إن القلب قد تألم واللسان قد تلجم فلا تخش إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله أبحب أحبابي أولام لا والذي خلق الأنام عيناي بعد فراقهم ما ذاقتا طيب المنام يا رب اجمع شملنا داوي جراحات عظام وأجب دعاء معذب يدعوك في جنح الظلام أبحب أحبابي أولام لا والذي خلق الأنام عيناي بعد فراقهم ما ذاقتا طيب المنام أبحب أحبابي أولام لا أحبابي أولى لا والذي قريب المنام. إني شغفت بحبهم من قبل نطقي بالكلام. إني شغفت بحبهم من قبل نطقي بالكلام. وأنا فطيم رضاعهم والطفل يؤلمه الفطام أبحب أحبابي أولى لا والذي خلق الأنام. عيناي بعد فراقهم ما ذاقتا قريب المنام. أبحب أحبابي أولى لا والذي خلق ذهب الذين أحبهم فعليك يا دنيا السلام. ذهب الذين أحبهم فعليك يا دنيا السلام. لا تذكرون العيش لي لا فالعيش بعدهم حرام. أبحب أحبابي أولى لا والذي خلق الأنام. عيناي بعد فراقهم ما ذاقتا طيب المنام. أبحب أحبابي أولى لا والذي خلق الأنام. عيناي بعد فراقهم ما ذاقتا طيب المنام. ألم وهم دائم من بعدهم نار ضرام. ألم وهم دائم من بعدهم نار ضرام. والقلب يحيا متعبا والقلب يحيا متعبا والجسم أرقه السقام والجسم أرقه السقام. أبحب أحبابي أولى لا والذي خلق الأنام. عيناي بعد فراقهم ما ذاقتا طيب المنام. أبحب أحبابي أولى لا والذي خلق الأنام. عيناي بعد فراقهم ما ذاقتا طيب المنام. يا رب اجمع شملنا داوي جراحات عظام. يا رب اجمع شملنا داوي جراحات عظام. وأجب دعاء معذب وأجب دعاء معذب يدعوك في جنح الظلام يدعوك في جنح الظلام. أبحب أحبابي أولى لا والذي خلق الأنام. عيناي

يا طائرين إلى جنان الخلد أجمل موضعي أتراكم أسراتم أم أنني وساكنين بقلبي المتصدق هل تسمعون توجعي وتنادى يا معي يا راحلين عن الحياة وساكنين بأضلعي يا شاغلين خواطري في ثورتي وتضرعي أنتم حديث جوارحي في خلوتي أو مجمعي في خلوتي أو مجمعي. ونذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى تسجيلات الماجد الإسلامية الكويت السالمية شارع سالم المبارك خلف بيت الزكاة مبنى رقم 1 هاتف رقم 5640277569471. تم التسجيل والمكساج باستديوهات مركز الاتحاد الدولي بإشراف مهندس الصوت علاء عبد الحليم. وحتى إصدار جديد نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.